تقولا إني مغرورة وملولة، بس راسي لا تحاول إنك بلحظة طولة. ما يهم اللي تقولا إني مغرورة وملولة، بس راسي لا تحاول إنك بلحظة طولة. اصحى وافهم يا فهيم كد النسى والله عظيم، اصحى وافهم يا فهيم كد النسى والله عظيم. قلت لك مليون مرة ما أجيب ذيك السهولة.